ما صحة حديث العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان أو إذا لم يتبعوا الدنيا، فإن اتبعوا الدنيا تحضروهم؟ أما الحديث العلماء في الأنبياء هذا معروف والطرق جيد، أما زيادة من السلطان أو ما نحو هذا فهذه ما لها أصل، زيادة الباطل ما لها أصل الحديث، لكن معروف أن زيادة السلطان واتصال السلطان على قسمين، الزيارة التي يرجى منها الخير والتوجيه والإرشاد والنصيحة هذه مطلوبة، والزيارة التي للميل والهوى والموافقة على الباطل وغير ذلك من أمور المسلمين هذه لا تجوز. فالزيارة كاسمان السلاطين والأمراء والملوك، من زارهم للتوجيه والإرشاد والنصيحة وإرشادهم من الخير وتوجيههم إليه وتحذيرهم من خلافه هو مأجور وهذا واجب عليه. وزاره العلم السلاطين من عهد الصديق الى عهد بني اميه الى عهد بني عباس الى غيرهم، لما زاره العلم يزورونهم ويتصلون بهم للتوجيه والارشاد والنصيحه والشفاعه للمظلومين ورفع الظلم الى غير ذلك. اما زياره الامراء والسلطان لاجل المال والشهوات والطعام والاكل هذا مذموم.